بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن دين الإسلام هو دين الرحمة الذي ارتضاه الله للعالمين، وخالف به ما كان عليه أهل الأمم من التشدد والغلو المبين، وجعل ذلك علامة للهلاك والخروج عن الصراط المستقيم. فقال الله عز وجل ناعياً على أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال البغوي رحمه الله: لا تشددوا فتنفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم. وفي رواية: إنما هلك من قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو هو التشدد. قال العلماء رحمهم الله: قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. وهذا فيه أن التشدد والغلو هلاك يهلك العبد به نفسه وغيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. رواه مسلم. وعند البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم في بيان سبب الهلاك بالغلو: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية: القصد تبلغوا. وهذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. والحنيفية السمحة، السهلة الميسورة. والحنيفية ملة إبراهيم. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. قال ابن حجر: والمشاد بالتشديد المبالغة، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير رحمه الله: إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع،